بيع التورق. بيع التورق، والتورق كلمة مأخوذة من الورق وهو الفضة، وذلك مثل أن يأتي شخص ويشتري سلعة بسعر مؤجل ويبيعها بسعر حال حتى يأخذ الورق، يأخذ الفضة. يعني كيف يأخذ المال؟ يعني أنت تحتاج 100,000 ريال، عندك مثلا تتزوج ولا عندك أي ظرف من الظروف، ما وجدت شخص يقرضك، فذهبت إلى شركة السيارات وقلت لهم أنا بشتري منكم سيارة. قالوا طيب هذه السيارة ب100,000. قلت ما عندي 100,000 لكن أشتريها منكم بالتقسيط. قالوا خلاص نقسطها عليك مثلا 2,000 ريال كل شهر لمدة كذا وكذا، ويصير 120,000 لمدة مثلا 6 سنوات أو 7 سنوات مثلا. واتفقت معهم أنك يعطونك السيارة وتسددهم كل شهر ب2,000 ريال حتى يكتمل 120,000 لهم. أنت في الحقيقة لا تريد السيارة، أنت تريد كم؟ 100,000، تريد المال. ففي هذا الحال إذا أخذت السيارة جاز لك أن تبيعها وتأخذ المال وتبدأ تسددهم بعدين 120,000، هذا جائز. طبعا العلماء أيضا لهم في ذلك خلاف بالمناسبة، لكن الصحيح أنه جائز وفيه توسع على الناس، وهذا الذي يفعله اليوم كثير من الناس. تلقى واحد مثلا يقول أنا والله عشان أتزوج أخذت لي مثلا هاي لوكسين، ولا أخذت لي جيبين، ولا أخذت كذا. هذا واقع عند كثير من الناس، أنه يأخذ السلعة لا رغبة في السلعة نفسها، إنما رغبة في المال إذا باعها، ويبدأ هو يقسط على صاحب الشركة أو غيره. من البيوع أيضا بيع المزايدة، وبيع المزايدة هو الذي يسمونه سوق من يزيد، وهو أيضا بيع جائز، وهو الحراج يعني اللي ينزل سلعته في السوق يتزايدها الناس حتى يأخذها من يزيد. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم باع عبدا له بالمزايدة كما عند البخاري. من البيوع بيع السفتجة. ما هي السفتجة؟ افرض اني انا وياك مسافرين فرضا الى بلد معين، فاحتجت انت الى 10,000 ريال، فقلت لك انا معي 10,000 ريال وكاش ولا اريدها ان تبقى معي، ما استطيع اني اودعها في البنك في هذا البلد، واخاف انها تسرق مني في شنطتي ولا في جيبي او كذا، انا بعطيك 10,000 سلف، لكني اشترط عليك ان تسددني اياها في بلدنا. سميت سفتجة لانهم يكتبون سفتجة يعني عقد. هل هذا جائز اني اسلفك فلوس بشرط انك تسددني اياها في مكان اخر؟ او مثلا قلت لك انا، قلت لي سلفني مثلا 10,000 واحنا في الرياض، قلت ما عندي مانع لكن تسددني اياها في مكة، إذا رحنا مكة أو أنت تجيبها لي في مكة، أدبر نفسك، فأنا أنت تستفيد أني أفك كربتك وعطيتك 10,000، وأنا أستفيد أن فلوسي بدل ما أحولها عن طريق البنك أو أعطيها واحد يحملها إلى ذلك البلد، وجدت شخصا يضمنها لي ويسددنيها في المكان الفلاني، فهذا جائز على الصحيح أنه جائز، ولا يدخل في كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهو ليس حديثا ترى، هو كلام علماء، كل قرض جر نفع فهو ربا، ليس حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قول لبعض العلم. فبيع السفتجة بهذه الطريقة لا بأس به. مما ذكره العلم أيضا التسعير، هل يجوز للسلطان أن يلزم الناس بأسعار معينة؟ يقول مثلا اللي يبيع مثلا مثلا طماط، واللي يبيع بطاطس أو كذا ممنوع يزيد الكيلو عن 3 ريال مثلا، أو خل الناس يرزق الله بعضهم من بعض. الأصل أنه لا يسعر، خل الناس وشطارتهم، هذا يبيع بريالين وهذا يبيع ب10، وخلي يبيع ب10 ما حد يشتري منه، أو واحد جاء ويبغى يشتري منه ب10. لكن إذا لاحظ السلطان أن حصل تلاعب بالأسعار ونوع من الاحتيالات ونحوه، فسعر حدد أسعار السلع لأن صار في تلاعب، فهذا جائز لأجل القضاء على المحتالين والمتلاعبين. مما ذكره العلم أيضا بيع الدين بالدين. أصير أنا أطلبك مثلا مسلفك 1000 ريال، جيتك قلت يا أخي سددني 1000 ريال، قلت والله ما عندي. جيتك بكرة يا أخي سددني 1000 ريال، أنت قلت لي بسددك آخر الشهر، نحن الآن خلصنا الشهر وبدأنا في الشهر الثاني، أعطني 1000 ريال يا أخي اللي أنا أطلبك. قلت والله يا أخي ما عندي، والله ما عندي ما أسددك، أنا عندي مزرعتي الآن والألف كلها راحت في البذور وفي العمال. قلت لك طيب بعني بهذه 1000 ريال، أنت مزرعتك إيش؟ قلت مزرعتي مثلا رمان. قلت لك بعني بهذه 1000 ريال مثلا 50 كرتون رمان، سلمنيها بعد 8 أشهر، يطلع الكرتون بكم؟ ب1000 ريال 50 كرتون رمان، يطلع الكرتون بكم؟ 20. طيب طبعا هو أنا لما أخذت في الأخير لن أبيعه ب20، أبيعه ربما ب50، لكنه نزل لي لأني دفعت القيمة مبكر، فهذا جائز بشرط أن تكون صفة السلعة منضبطة، صفة السلعة منضبطة، فهذا جائز. أو قلت له مثلا 1000 ريال تعطيني بها مثلا جوالين بعد شهر أو بعد سنة، أو مضبوط الجوال صفته مضبوطة، بشرط أن تنضبط صفة السلعة. من الأمور أيضا متعلقة بالبيوع عقود الاستصناع. واحد يأتي إلى مصنع يصنعون مثلا فناجين قهوة، يقول له مثلا أنا أعطيكم هذا الفنجان أريدكم تصنعون لي منه مثلا 10,000 قطعة، تضعون لي كل 10 قطع مثلا في كرتون، فهذا جائز بشرط أنك تعطيهم فلوس طبعا مبكرا، لكن بشرط أن تكون السلعة منضبطة، يعني تعطيهم شيء يصنعون لك مثله بالضبط، هذا اللي يفعلونه. لكن انتبه، أنا أعرف واحد كان يريد يذهب للصين وعنده محل ملبوسات تجارية بالجملة اللي يبيعون شمغ وعقل وطواقي، فالأخ ذهب للصين ومعه نماذج ليصنعوا مثلها، من ضمنها عقال الأسود هذا، ذهب واتفق معهم تصنعون لي، كان على إقبال أعياد عيد رمضان وبعده عيد الأضحى، فالسوق جايهم يعني مقبل عليه، فذهب واتفق معهم يصنعون لأظن 10,000 عقال، اتفق كتب العقد واختار الخيوط اللي بيضعونها وضبط وضعه يعني، واتفقوا وسدد الشركة اللي بتنقل ووصلته، فلما وصلته دخلوها المستودع خلاص مضبوط يعني الشغل. فلما جلبت إلى المحل وإذا بالعقل هذه ألوان أزرق وأصفر وأحمر وأخضر وبرتقالي وبنفسجي، أولئك ما يدرون أنت ماذا ستفعل بهالعقال هذا، ما يدرون أن تحطه في رأسك ولا بتربط به بعيرك، ما يدرون أنت ماذا ستفعل بهالقطعة اللي جبتها لهم، لكن احنا نصنع لك إياها. فاجتهدوا وقالوا أذواق الناس تختلف، في ناس يبون عقال أسود وناس يبون عقال أبيض وعقال أزرق وعقال أصفر وبرتقالي وأحمر، فصنعوا له ألوانا. فأنت أيضا إذا جئت تورط المسكين، طبعا هو يحتاج الآن يعني يصبغها من جديد بالأسود، فأنت إذا جئت لأجل أنك أيضا تستصنع مثل ما فعل صاحبي اضبط نفسك، اضبط ويكون. واليوم عموما الأمور تطورت يعني، هذا صاحبي هذا الكلام كان قديما يعني، الآن الناس بينهم اتصالات والصور ترسل إليه مباشرة ومقاطع فيديو ترسل مباشرة كيفية التصنيع ونحوه. من البيوع أيضا بيع لحم بحيوان، لبيع لحم بحيوان، مثل أفرض أنك فرضا أن طالع مع أصحابك رايحين مكة وبعدين مريت على عمك مثلا في المزاحمية تسلم عليه وحلف عليك تتغدون عندي وقلت ما نقدر وطلعت، فهو من شدة الكرم أخذ له تيس وركبه في السيارة في الخلف، قال هذا غداكم. أنتم يعني مشقة توقفون وتذبحون التيس وتصرخون وتطبخون، قصة يعني. فوقفتم في محل مطبخ، طيب، وقلت له نبغى منك ذبيحة. قال لكم الذبيحة يعني مفطح بنتغدى، أنتم مثلا 10 بنتغدى على هالمفطح. فقال لك ادفعوا مثلا 700 ريال ولا 600 ريال أو كذا. فقلت طيب خذ، احنا نبغى منك تيس مندي، خذ هالتيس هذا الحي وعطنا التيس المندي، واحنا نتنازل عن مثلا جزء من التيس، يعني لا تعطينا التيس كامل، عطنا مثلا الجنوب ولا الظهر ولا كذا. اتفقتوا معه يعني على شيء معين، لكنكم بعتوه، اشتريتم لحما بي بي بي بحيوان، هل هذا يجوز؟ الصحيح انه لا يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن بيع اللحم بالحيوان. طيب اذا ماذا نفعل؟ احنا تورطنا في هالتيس اللي معنا، ماذا نفعل؟ الذي تفعله هو انك تبيعه التيس وتشتري بالمال لحما. يقول له طيب كم تشتري منها التيس؟ قال لا انا ما ابغى اشتري، أنا عندنا اصلا مزرعه او عندنا حوش مليان. طيب انت العاده تشتريه ب500، احنا بنبيعك اياه ب400، فكنا منه بس. فاعطاك ال400، فقلت له اعطنا بهال400 كذا، هذا جائز. فلا يجوز التبادل لحم بحيوان، هذا لا يجوز، انما الجائز ان تبيع مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما راى بلالا اقبل الى النبي عليه الصلاه والسلام بتمر فاعجبه التمر فقال كل تمر خيبر هكذا، فقال لا يا رسول الله انا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثه، يعني ناتي بتمر رديء صاعين او ثلاثه اصع ونشتري صاع واحد نبادلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا، بيع الجمعة بالدراهم الثلاثة آصع اللي عندك بعها، ثم اشتري بالدراهم جنيبا، اشتر النوع الجيد اللي تريده، لا تبادل تمر بتمر. فكذلك هنا لا تبادل لحما بحيوان، لكن بع الحيوان واشتري اللحم. من البيوع أيضا في بيع الإماء أو العبيد المماليك بيع الأم دون ولدها، أو بيع الولد دون أمه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. ونبدأ بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في باب الربا، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، صلى الله عليه وسلم.